قال الإمام الفرفهاري رحمة الله عليه: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه. هذه الفقرة التي قالها المصنف رحمه الله تتعلق أيضا بالتحذير من المحدثات والتحذير من البدع والأمر بلزوم السنة والإشادة بفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر بلزوم الاتباع، فإن ديننا دين اتباع. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ونحن مأمورون باتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد أكمل له الدين قبل أن ينتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك أمرنا بلزوم هذا الأمر في غير ما حديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وفي هذا المعنى يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا، لماذا؟ ها؟ فقد كفيتم، كفاكم ما جاء في السنة في الكتاب والسنة، كفاكم ما جاء في كتاب الله وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، لأن الذي يبتدع بدعة في الدين ينصب نفسه مستدركا على الشريعة. ولذلك بين المصنف هنا أن من أحدث في الدين وأدخل فيه ما ليس منه واعتقد أنه قد بقي من أمر الشريعة شيء فهو ضال مضل مبتدع على غاية من الخطورة، لأنه ما ترك الأول للآخر شيء، ولأن الأمر قد وضح وبين واتضح جليا لمن وفقه الله تبارك وتعالى. ولذلك يروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان يقول: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يرى في الإسلام أنها حسنة، من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ارجعوا في مراجعة هذا النص إلى الاعتصام للشاطبي والبدعة لابن وضاح والسنة وشرح اعتقاد أهل الأصول وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي. ويروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: من استحسن فقد شرع، يعني من استحسن أمر من تلقاء نفسه وابتدعه في الدين فقد نصب نفسه مشرعا من دون الله. ويقول الإمام مالك أيضا رحمه الله: لما جاءه رجل قائلا له: قائلا له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ يقوله من؟ السائل. قال: تحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: ولكني أريد أن أحرم من المدينة، من جوار القبر. فيقول الإمام مالك رحمه الله: ولكني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأية فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال الإمام مالك: إني أخشى عليك الفتنة، لأن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأمر خطير عندما يبتدع في الدين ويدخل فيه ما ليس منه، فالأمر في غاية الخطورة، ولا سيما إذا كثر أهل البدع والانحرافات والمبادئ المستوردة. فإذا لا بد من لزوم السنة، ولا بد من لزوم الجماعة، ولا بد من لزوم مسلك الفرقة الناجية. وهذا لا يتأتى ولا يتسنى إلا بالبعد عن الابتداع والحذر منه ولو كانت صغيرة. قد تقدمت لنا عبارة الشيخ رحمه الله: واحذر صغار المحدثات فإنها تصغرها كبارا، أو كما قال عليه الصلاة أو كما قال رحمه الله تعالى. واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. نعم. هنا يبين المصنف رحمه الله أن السنة ليس فيها قياس ولا تضرب لها الأمثال، والمقصود هو القياس الذي ترد به النصوص. هذا ممنوع في السنة، بل وممنوع في جميع أحكام الشريعة. وأما القياس المعروف عند الأصوليين، وهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة في حكم الأصل عند تعذر النص، فهذا أمر معمول به وقد نص عليه السلف، لكن لا يلجأ إليه إلا عند ماذا؟ إلا عند الضرورة، فهو من الأصول الفرعية وليس من الأصلية. يلجأ إليه عندما يلجأ إلى الميتة، كأنما هو ميتة، إذا عدم النص او لم يفهم النص او ما الى ذلك، عندها يلجأ الى القياس. وهذا خاص بالاحكام الشرعية الفرعية. واما السنة بشكل عام فليس فيها قياس، لانها اما نص من كتاب الله او من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه او هذان المنهلان العذبان لا يقبلان القياس ولا يقبلان الجدل البيزنطي ولا يقبلان أن يحيد أحد عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل لا تضرب له الأمثال، كذلك لا تضرب لتشريعاته الأمثال. ولا يدخل في هذا ما يوجد من أمثال جاءت في الكتاب والسنة لقصد تقريب المعنى، وإنما المقصود بلا تضرب له الأمثال أي يمتنع عليه التشبيه والنظائر وما إلى ذلك وما إلى ذلك من الأمور. فيجب عدم التسرع في موضوع القياس إلا عند الضرورة القصوى الملحة. ثم بين أهمية لزوم السنة أيضا، وبين أنه لا يتطرق إليها الشك ولا يتطرق إليها الاحتمال، وقد تكفل الله بحفظها كما تكفل بحفظ الكتاب، إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لحافظون. وكما قلت إن السنة المقصودة هنا في عبارات السلف القديمة إنما هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيجب لزومها. وإحياؤها وأداؤها والقيام بما يتطلبه أو ما تتطلبه من إيمان بالله وما جاء عن الله على مراد الله وما جاء عن رسول الله على فهم رسول الله وعلى منهج السلف الصالح بعده. فلذلك فإن أمر السنة ولزومها أمر عظيم له عواقبه الحميدة في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بالعصمة يعني الحفظ، ولا نقول العصمة التي هي عصمة الأنبياء، فلذلك فإن من حافظ على السنة حق المحافظة وبعد عن أن يضرب لله الأمثال فإنه هو الأحق والمستحق لولاية الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى. فقرة فقرة، لأنه اشتمل على عدة فقرة فقرة ومضغوط. وعلم رحمة الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهو بدعة وضلالة. هذه الفقرة واعلم أن الكلام في الرب تعالى محدث والكلام فيه والخوض فيه بدعة، يعني بذلك الكلام الذي أحدثه الجهمية من الخوض في صفات الله تعالى بلا علم. أما وصف ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مطلوب، ولكن كان السلف في صدر الإسلام الأول ليسوا محتاجين إلى ذلك، ليسوا محتاجين إلى ذلك لكونهم على الفطرة ولكونهم تلقوا هذا الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كل من سمع منهم يسلم ولا يتساءل لما ولما ولما وكيف. لأنه إذا فتح باب لما وكيف ضاعت الأمور، وأدلهم الخطر، وأدخل الإنسان نفسه في متاهات لا تحمد عقباها. لأنه كما قلت أن الإغراق في بعض الأمور فيها خطورة عظيمة، خطورة عظيمة. فهؤلاء لما بدأوا يتساءلون لما ولما ولما ولما ولما ولما وكيف، بدأوا يسألون ثم رتبوا على تلك الأسئلة نفي الأسماء والصفات في نهاية المطاف، كما فعل الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وغيرهم من أئمة المعتزلة والجهمية. فإذا الأمر يتطلب الثبات على هذا المبدأ، وصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم هنا أخبر أو بين أنه يجب وصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء نفي، وهو السميع البصير إثبات، وفيه شاهد على أن الإثبات المفصل والنفي ماذا؟ المجمل، لأن قوله تعالى ليس كمثله شيء نفي مجمل، ينفي جميع ما يتصور أو ما قد يخطر بالبال و لذلك نفى بقوله وهو السميع البصير، هذا إثبات مفصل، وليس كمثله شيء هذا نفي ماذا؟ مجمل. وهذه الآية جامعة أو قاعدة عظيمة في إثبات الصفات مع تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به. تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به سبحانه وتعالى مما تقول به الحلولية والاتحادية والباطنية وما إلى ذلك الذين مرقوا من الدين وبعدوا عن هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وأما المؤمنين أما المؤمنون فإنهم يذعنون ويسلمون ويؤمنون بأسماء الله وصفاته سواء أدركوا تلك الأسماء أو ما يقتضيه المقام أم لا. والمهم هو أن يعلم المسلم أنه لا يصف الله بعد الله لا يصف الله أعلم بالله من الله ولا يصف الله بعد رسول الله أعظم ممن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما دام كذلك فإن هذا الأمر أعني موضوع الأسماء والصفات موضوع حساس وعظيم، ومنهج السلف إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. و وهذا هو مذهب السلف إجمالا. ولذلك لما جاء رجل للإمام مالك وقال الرحمن على العرش استوى قال فكيف استوى؟ لما سأله هذا السؤال الذي هو سؤال تعنت وسؤال يعني تكلف وسؤال تنطع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، ماذا قال له الإمام مالك بعد أن علته الرحضاء أي العرق؟ قال له الاستواء ماذا؟ معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا مبتدعا. ثم أخرجه من مجلسه. وهذا دليل على شدة السلف رحمهم الله على من؟ على أهل البدع الذين الآن يعترض علينا إذا بينا بدعهم، إذا بينا بدع التحزب، إذا بينا بدع الصوفية، إذا بينا بدع المعتزلة، إذا بينا بدع الأشعرية، إذا بينا بدع الماتريدية، إذا بينا بدع الصوفية أيا كانوا، فإن هناك ممن تأخذهم العاطفة دون وعي ودون فهم. فلذلك هؤلاء الذين يتكلفون ما لم يأمرهم به الله أمرهم خطير. وينبغي أن نعامل جميع نتعامل مع جميع الصفات كما قال الإمام مالك لهذا الرجل. فإذا جدل أحد في اليد في يد الله قلنا إن لله يدا تخصه تليق بجلاله وعظمته، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، وكل ذلك ثابت في الكتاب والسنة. وإذا جاد فاليد معلومة والكيف مجهول، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها ماذا؟ بدعة. المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول المؤول وجاء أمره، نقول المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا ينسحب ذلك على جميع الأسماء والصفات، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان. هذه الجملة يدل لها قول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الدعاء المعروف: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أقول الحديث الذي نعني هو قبل هذا: اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أسألك اللهم بكل اسم، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. أنت الأول، وهذا هو الشاهد، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوق شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. فقوله أول بلا متى، أي هو الأول الذي ليس قبله شيء، وآخر بلا ماذا، بلا انتهاء، هو الآخر الذي ليس أي هو الآخر الذي ليس دونه شيء. وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر الآية هو الأول والآخر، قلنا إذا جاء نهر الله بطل ماذا؟ بطل نهر معقل، ما دام التفسير لهذه الآية قد جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسبك به. ثم أشار إلى الاستواء على العرش، وقد تكلمنا عنه قبل قليل، استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، واحتوى على ملكه، فلا يسمح أو فلا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، لأنه مالك كل شيء والمدبر لكل شيء. ثم ذكر أنه مع كونه على العرش استوى وعلى الملك احتوى، مع ذلك كله وهو في أعلى درجات العلو، مع ذلك كله فإنه معهم بماذا؟ ها؟ بعلمه واطلاعه وإحاطته، لا تخفى عليه منه خافية في الأرض ولا في السماء. فالمعية المقصود بها هنا الذي أشار إلى المصنف هي المعية العلمية، وهي المرادة بقوله تعالى: ألم ترى إلى الذين، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا سبعة ولا ولا سبعة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فينبئهم بما كانوا يعملون فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. إذن الموضوع موضوع علم، ليست معية ذاتية كما يدعيه من الاتحادية وبعض الصوفية والقائلون بوحدة الوجود، فإن الله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، بل المقصود بهذه المعية هي المعية العلمية التي دل عليها الأمر والتي دل عليها السياق، بدليل أنه ذكر العلم في أول الآية وفي ماذا؟ وفي آخرها، بدأ بذكر العلم وختمها بقوله إن الله بكل شيء عليم، فالأمر فالأمر يعني يتطلب من المسلم أن يقف عند حدود النصوص في هذا الباب، أعني في باب أسماء الله وصفاته. فالذين قالوا إن المقصود بالمعية هي المعية الذاتية، هؤلاء هم الملاحدة، هؤلاء هم الاتحاديون، هؤلاء هم الذين يرون أن الخالق لا ينفك عن المخلوق. فلنتنبه ولنثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم. ثم قال رحمه الله: ولا يقول في صفات الرب تعالى لمن لا شاك في الله تبارك وتعالى. والقرآن كلام لا يقول أحد لما إلا شاك في صفات الله تعالى، الذي دائما مفتون بلما ولماذا وكيف ويظهرها في عبر فلتات لسانه، هذا على خطر، هذا على خطر، بل في غاية من الخطر. ولذلك فإن الصحابة كانوا إذا نزل عليهم الوحي أيقنوا وصدقوا ولم يسألوا لماذا وكيف، لم يسألوا لماذا ولا ماذا كيف، بل يسلمون كل ما أخبر الله به بصدر رحب، بصدر متقبل، بصدر متعطش إلى الخير. فلذلك ما كانوا يسألون لماذا وكيف ولماذا، بل إن أحدهم قد يجد في نفسه بعض الوسوسة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك إيش؟ محض الإيمان. ذلك محض الإيمان، أي ذلك خالص الإيمان، يعني كونهم يستعظمون أن يتفوهوا أو أن يتكلموا بما يعني أن يتفوهوا ويتكلموا بما لا بما يدور في نفوسهم، يستعظمون ذلك، هذا الأمر سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ محض الإيمان، يعني ما دام ورع منعه ورعه من أن يفعل ذلك، من أن يفعل ذلك أي من أن يصرح بما يجول في خاطره، فذلك هو صريح الإيمان، لأن ما يجول في الخاطر أحيانا قد يصل إلى حد الكفر لو تكلم به الشخص، لكن الإنسان غير مؤاخذ بماذا؟ بما يتكلم به. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ينبغي التنبه وعدم السؤال بلما ولا بكيف إلا في أمر يمكن الوصول إليه ويمكن إدراك كنه. نعم. كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق، وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما. والمراء فيه كفر. نعم يكفي. هنا أيضا بينا عقيدة السلف في كلام الله تبارك وتعالى. كلام الله الذي أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم الذي منه بدا وإليه يعود، فهو كلام الله حقا، لفظه وماذا ومعناه. كلام الله حقا لفظه ومعناه. فهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وللمعتزلة شبه في إثبات الكلام، لعلنا تكلمنا عنها في الواسطية ولا بأس أن نتعرض لها هنا إن شاء الله تعالى، أو إلى تفصيل إلى حد ما في الدروس القادمة إن شاء الله عز وجل. فهذا الأمر، أعني موضوع كلام الله سبحانه وتعالى، هو كلام حقيقي وليس كلاما نفسيا وليس كلاما مجازيا وليس هو عبارة عن كلام الله كما يقوله من يقوله، وليس هو من قول البشر، وليس هو ولم يعبر به أحد عن الله، لا جبريل ولا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلذلك فإن هؤلاء القوم الذين شوهوا أو الذين الذين شوهوا المسلمين بما اخترعوه من عند أنفسهم من صفات لله غير واردة في الكتاب والسنة، في الوقت الذي يتركون فيه صفات الكتاب الصفات الواردة في الكتاب والسنة. وهذا الكلام، أعني كلام الله عز وجل، هو بألفاظه ومعانيه كله كلام الله تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. ونص أنه غير مخلوق، ردا على المعتزلة الذين قالوا إن القرآن غير مخلوق. ونص أيضا أنه أن الكلام فيه يتطلب مناقشة بعض الشبه ولو باختصار التي تكلم بها أهلها. وقد اختلف الناس لما بعدوا عن الكتاب في مسمى الكلام في خلافا يبلغ أكثر من 100 قول. مثل هذا أعني رد الشبه التي يريدونها لنفي كلام الله تبارك وتعالى، والتي وصلت تلك الأقوال إلى 100 أو تزيد. هذا أمر يجب أن تعد له العدة، وأن تدحض الشبه الرئيسة التي يتعلقون بها، وأما سائر الشبه الأخرى غير المهمة فلا ينبغي فتح الأذن لها حتى تقع، لكن انتفاءهم أو نفيهم كلام الله ونفيهم قول الله ونفيهم أن يكون الله تبارك وتعالى قد تكلم بالقرآن وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم آدم وكلم موسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن الآن نؤجل بعض الشبه التي سوف نضطر إلى الكلام فيها باختصار، التي يرددها أولئك. الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الكلام وغيره تركنا على ما هو أوضح من الشمس في رابعة النهار، كلام الله تبارك وتعالى الذي تكلم به من كلم به رسله عليهم الصلاة والسلام وهم يسمعون القرآن حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما وما إلى ذلك، وما وجد من يعترض حتى جاءت نوابت المعتزلة والجهمية ومن خلفهم من أصحاب البدع والأهواء، فبعدوا بهم عن الله وأدخلوهم في متاهات قد زلت بالكثير منهم عن منهج الإسلام الحق، بل وارتكس كثير منهم إلى ما هو أعظم من ذلك والعياذ بالله.